أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي عقيدة السلف فيما يتعلق بولاة الأمور؟ عقيدة السلف فيما يتعلق بولاة الأمور المسلمين السمع والطاعة في المعروف، والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، والإعانة لهم فيما من شأنه أن يصلح الله به أحوال الراعي والرعية، والكف عن نشر مثالبهم والوقوع في أعراضهم وتأليب الناس عليهم. هذا هدي السلف. فما كان من نصيحة لولي الأمر فإنهم ينصحونه نصيحة خاصة ممن يحسن النصيحة لولاة الأمر، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة وأهل العقل والفهم لنصوص الكتاب والسنة، فإن الوالي المسلم يسمع منهم ويستفيد من توجيهاتهم، ولا يجوز الخروج عليهم من أجل معصية تصدر منهم أو تصدر في شعوبهم، فإن ولي الأمر له ثقله ووزنه في شريعة الإسلام، يصلح الله عز وجل به الأمور العامة التي لا يقدر الأفراد على إصلاحها، وذلك كحماية الثغور ورد العدو عنهم وإقامة الحج والجمع والجماعات وبناء دور العلم وبناء المساجد واستتباب الأمن إلى ما لا يحصى من المصالح. ورحم الله الإمام ابن تيمية حيث قال مقالته التي حفظتها وثائق التاريخ، قال: 60 عاما بإمام يعني ظالم خير من ليلة واحدة بدون إمام. وهو صحيح، لأنه إذا فقد السلطان انتشرت الفوضى بين الناس، سلط بعضهم على بعض وأهجرت الحدود. لذا فإن منهج السلف الالتفاف حول ولي الأمر المسلم والإعانة له بما أمكن أن يعينوه، ولو بالدعاء، والكف عن نشر المثالب والمعايب، والطاعة في المعروف، وعدم الخروج، وعدم تأليب سفهاء الناس على الدولة عموما. هذا هو هدي السلف الذي عرف ودون في الكتب. نعم.